بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب الجهاد من سنن أبي داود وصلنا إلى الباب 67 بعد 100، باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، والحديث الرقم 2768. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلم فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال: وأيضا لتملنه. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: أي شيء ترهنونني؟ أي شيء ترهنونني؟ قالوا: وماذا تريد منا؟ قال: نساءكم. قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا؟ قال: فترهنونني أولادكم. قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا: نرهنك اللأمة، يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضح رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكروا له، قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه. نعم، هذه اغتيال كعب بن أشرف مشهور، وهذا مختصر من حديث جابر، وهو مطول عند ابن إسحاق وغيره، فيه تفاصيل أكثر. والأصل أيها الإخوة، الأصل عدم الاغتيال، لأن بعض الناس فيهم مرض يجعلون الأشياء الخاصة أصل ويجعلون الأصل خاص. الأصل عدم الاغتيال، لأن الاغتيال إتيان على غرة، والأصل في جهاد المسلمين أن يكون على سواء. لكن إذا رأى الإمام أول شيء أنه خلاف الأصل الاغتيال، والأمر الثاني أن أهم شرط له أن يكون بإشراف الإمام، لأن الاغتيال إذا فتح بابه بدون إذن الإمام وبدون إشراف الإمام يكون أمر عظيم فظيع، يكون ما في أحد يأمن على نفسه. وأيام الخوارج عندنا هنا والحزبيين، أذكر دكتور كان في الجامعة، في جامعة الإمام، يمشي يروح محاضرات وكذا ومعه منشور ومعه أصحاب له، والمنشور هذا فيه: أحيوا سنة الاغتيالات، أي واحد يخالفكم في الحزب اغتالوه، ويحتجون بقصة كعب بن أشرف، وهذه جريمة كبرى، وهذا ليس من الإسلام في شيء. ولذلك أبو داود رحمة الله عليه جعل الحديث اللي بعده مباشرة: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، حتى يدلك أن هذا هو الأصل. وهو الحديث اللي بعده مباشرة: الإيمان قيد الفتك، بمعنى النفس تحب الفتك وتحب الاغتيال وتحب العلو، كما قال المتنبي: والظلم من شية من النفوس، والله أصدق منه، قال: حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم من شية من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ما رد عن الظلم إلا شيء، إما خوف من الله أو خوف من السلطان. فلو فتح هكذا باب الاغتيال يكون سهل، أي واحد يخالفك في رأي أو يخالفك في شيء تغتاله خفيا. وهذا اللي يطبقون الخوارج، هم أهل الغيلة، حتى أن منهم ناس يسمونهم الخناقين، يخنقون الناس حتى يخفون الجرائم ويتقربوا الله بذلك. فإذا الأصل عدم الاغتيال، دائما قتال المسلمين أمر براح واضح على سواء، ما نقتل النائم، ما نقتل المدبر، إلا إذا كان في المعركة وبين المسلمين الفتن ما يجهز على المدبر، ما نقتل النساء والصبيان إلا إذا قاتلوا، ما نقتل الشيوخ والمرضى والزمنة وأصحاب الصوامع، نحن ليس هدفنا القتل، هدفنا إزاحة العقبات عن طريق التوحيد. لكن مثل هذا المجرم كعب بن الأشرف، وترى عربي من صليبة العرب، ليس من بني إسرائيل، هو طائي من أهل حائل، من أهل أجا وسلمة، أبوه طائي، لكن أبوه تزوج يهودية من بني النضير، ومات اسمه أشرف الطائي. فنشأ كعب عند أخواله فتهود، وهو رجل شريف في نفسه، يعني حتى هو يوم قالت المرأة القصة الطويلة، يوم جاءوا الصحابة في الليل ونادوه، والعرب أهل الذكاء وأهل الفراسة، قالت المرأة وهي في الحصن، وكما قلنا في ذم البناء الحصون مشهور بها اليهود، الحصون والقلاع والأماكن هذه مشهور بها اليهود، فكان في أعلى الحصن، فنادوه المسلمين، فقالت المرأة إني أسمع صوتا أشم منه الدم. وهذا ذكاء، الصوت نفسه تقول صوت ناس يقتلونك، ذكاء يعني مفرط، وهي طريقة العرب. فقال الخبيث إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، حتى لو يدري أنه مدعو لطعنة في الليل يجيب، إذا كان كريم المعدن، حتى ما يقولون اندس في البيت ولا، فهم عندهم شيمة عندهم شرف، لكن الهوى. وكان الصحابة رضي الله عنهم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه، بل هو أمر بذلك، لأن الخبيث أخذ يذهب إلى قريش وجمع الجيوش على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر ويتغزل في نساء المسلمين ويشبه بهم، آذاهم أذى شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن هذا المسلمين، قال آذى الله ورسوله. ومعلوم إن الله عز وجل يؤذى ولا يضر، لن تبلغوا ضري فتضروني، أما الأذى لا أحد أصبر على أذى من الله، فقال آذى الله ورسوله، لأن إيذاء المؤمنين إيذاء لله ورسوله، والاستهزاء بالمؤمنين استهزاء بالله ورسوله. أهل تبوك وش كانوا يقولون؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. وش أنزل الله؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن استهزاءك بالصحابة ليس لأجل ذواتهم ولا قبائلهم، ولا استهزاءك بهم لأجل الدين. فالله عز وجل غيور على أوليائه، من استهزأ بواحد من أوليائه فقد استهزأ بالله، لكن عاد لا يبلغ الكفر إلا إذا كان استهزأ به لأجل الدين. على التفصيل، فهم قالوا يا رسول الله إذن لنا نتوسع في القول، لأن الحرب خدعة، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام. فقال أبو داود باب في العدو يؤتى على غره، إذا كان أمر ما في عهود ولا ما في شيء وتبييت المشركين لا بأس به، إذا كان اغتيال بإذن الإمام فقط، والإمام أيضا ما يستخدم هذا إلا نادرا، أندر النادر المؤذي، مثل لو مثلا واحد في الخارج يؤلب على المسلمين ويجمع الجيوش على المسلمين ويفرق المسلمين، فأرسل إليه الإمام من يقتله، هذا من شأن الإمام، لكن ليس أنا أو أي واحد. أما قول أبو داود ويتشبه بهم، ما أدري وش وجه، منين أخذها؟ منين أخذها ويتشبه بهم؟ أين تشبه بهم الصحابة؟ ها؟ ها؟ ما أدري بعيد هذا؟ لا ليس غدر، ها؟ ما أدري، ما أعرف وجهه. ترى التبويبات العلماء يخطون ويصيبون. وحتى كلمة العدو يؤتى على غرة ليس هذا مكانه. العدو يؤتى على غرة في حديث الصعب بن جثامة، قالوا يا رسول الله نبيت المشركين، قال بيتهم، هذا هو العدو يؤتى على غرة. هنا لو بوب عليه أن الاغتيال للضرورة بإذن الإمام لا بأس به بهذه الشرطين، الاغتيال للضرورة بإذن الإمام لا بأس به إذا أذن الإمام، أما التبويب هذا الله أعلم به. وفيه أيضا ما كان عليه الناس، يعني الرهن مثلا، وش كان يرهنون؟ يصل إلى أن يرهنوا نسائهم، معناه هذا كان معروف عندهم، يرهن امرأته، لكن الناس كان عندهم يعني شيمة أنه ما يعتدي عليها، لكن مرهونة. وهذا يفعلونه الآن الله يعافينا وإياكم، يفعلونه بعضها المخدرات، المخدرات تجعل الإنسان بهيمة، فأحيانا إذا احتاج المخدر الكوكايين ولا الهيروين ولا وما وجد فلوس، يرهن بنته، يرهن ولده، أعوذ بالله، يرهن زوجته من أجل أن يأخذ الجرعة. وعاد هذولا ما عندهم لا شيمة ولا شيء، مهربين ومروجين أعوذ بالله. فقالوا نرهنك نساءنا وأنت أعطر العرب وأجمل العرب، ما نأمن. ف فقال أولادكم، قالوا يسب أولادنا، يقول أبوك رهنك في تمر تصير يسب عليه. فهم يريدون أنهم إذا دخلوا في الليل بالسلاح ما يستغرب، هذه الحيلة كلها، لأن الآن لو دخلوا بالليل بالسلاح كيف جاء السلاح؟ لكن الآن دخلوا لأن السلاح رهن، متفقين مع صاحب الحصن بحضور أهل الحصن أن في الليل نأتي بالسلاح على أنه رهن. فقال نرهنك اللأمة السلاح وتعطينا وسقة وسقين. فلما جاءوا في الليل ونزل لهم الخبيث وإذا هم متعطر، فقال له محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال له ما رأينا عطرا كل يوم؟ قال نعم أنا أعطر العرب وعندي فلان أعطر نساء العرب. قالوا إن رأسك نشمه، فشموه المرة الأولى، والمرة الثانية يوم أرخى رأسه مسك محمد بن مسلمة ثبت رأسه وقال دونكم إياه، فضربوه وكان هو مثل البعير، ضربوه حتى برد. ثم خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه، وسقط عظيم العظماء الكفر. فتنافس الخزرج مع هؤلاء، قالوا يا رسول الله سبقونا بكعب، من من من مثل كعب؟ قالوا الخبيث الآخر بن أبي الحقيق في خيبر. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وراح وقتله نعم عبد الله بن عتيك وأصحابه. حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني بن منصور قال حدثنا إسباط الهمداني عن السدي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. نعم الإيمان قيد الفتك، الفتك وهو القتل غيلة وغدر، هذا من طبع الناس، الإنسان ظلوم جهول، لكن وش اللي قيده؟ الإيمان، الإيمان هو اللي قيد الفتك لا يفتك مؤمن. العقل عقال، الإيمان أحيانا يعقلك عن بعض الشيء. الآن عند الناس أنك تطلق أهوائك، تطلق لها العنان، تقتل وتضرب ويعتبرون هذا رجولة، يقولون فلان خبل أو جبان، عندهم أن الإنسان يضرب في كل اتجاه وما يبالي بأحد، هذا اللي يقولون جبان هو أشجع منهم، وإذا جاء الجهاد هذول يصيرون مثل الفيران كما قال الله عز وجل، يقولون ذرونا، إذا كان مغانم قالوا ذرونا نتبعكم، وإذا جاء الخوف رأيتهم تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. هذول اللي الآن يسوون أنفسهم كذا تراهم إذا جاء الجهاد صحيح هذه الطريقة، لكن هذا وش اللي خلاه ما يمد يده؟ الإيمان، يدري أن وراه حساب، لو محجم الدم، لو ريال، لو ضربة، لو لطمة، لو سبة، كل شيء بيحاسب عليه في قيده. بل والله حتى السخاء، الإيمان يحمل على السخاء، لكن أحيانا بعض صور السخاء قد يمنع منها الإيمان، كقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب الله مؤمنا ولا يأكل طعامك، ولا يأكل طعامك لا تقي. أحيانا ودك والله تعزم الناس ودك كذا، بس الناس قل فيهم فيحملك فتح الباب مرة، يحملك على أنك تكرم تراك الصلاة وتكرم المعرضين وتكرم الجهل فالناس قد يرمونك بنوع من الشح، هو مو بشح، الله يعلم منك أنك بالسر وبالعلن تنفق وأن المال ليس لا يسوى شيء عندك، لكن قيدك الإيمان. والناس هذول يقول ما شاء الله على فلان فاتح بابه تراك الصلاة والمجرمين ومسابين الله ورسوله والمشركين عادي، فالإيمان يقيد. زيد العابدين، زين العابدين علي بن الحسين، كان أهل المدينة بعضهم يقول يمكن دون آبائه في الإنفاق، فلما مات انكشف فقر 70 بيت بالمدينة كان ينفق عليهم سرا، 70 بيت، حتى يوم غسلوه لقوا متن هذا أخضر من كثرة ما يحمل أكياس الدقيق في الليل ويتفقدهم، 70 بيت، وعرفوا أن هذا أمره لله مو بالفاخر، هو رحمة الله عليه على طريقة آباء وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس عندهم مقاييس غير مقاييس المؤمنين. صحيح طعام الطعام وستر العرض وإكرام هذا ما في شيء، لكن في شيء قيدك الإيمان، في بعض الخطوات يخطوها غيرك وأنت ما تقدر، وش اللي قيدك؟ الإيمان، وأشياء كثيرة، الجهل، رد الكلام بالكلام أحيانا يقيدك الإيمان يردك، فالإيمان قيد. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. باب في التكبير على كل شرف في المسير. حدثنا القعنبي عن مالك الآن فرغ أبو داود من كتاب الجهاد وآخر الاغتيال، وبدأ الآن في مسيرة الرجوع إلى المدينة، مسيرة الرجوع يعني كأنهم جاهدوا والآن رجعوا. الآن آداب ممكن نكتب عندها آداب الرجوع من الجهاد، كأن هذا هو آخر الباب. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، هذا الحديث في الموطأ في المسند وهما إمام الكتب، وفي البخاري ومسلم وفي غيره من السنن، وهي سنة متروكة. إذا كان ما في غزو الآن في حج عمرة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قفل من الحج وهو جهاد، ومن العمرة وهي جهاد، ومن الغزو وهو جهاد. ولذلك ممكن تكتبون عند غزو أو حج أو عمرة أنواع الجهاد 3، هذه كلها أنواع الجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الحج والعمرة جهاد لا قتال فيه. فكان إذا رجع سنتين يفعلها، ونحن لا نتركها، خاصة الرجوع من الحج والعمرة والغزو. أولا إذا جاء على كل شرف، يعني ارتفعت بك السيارة فوق نفود فوق جبل فوق مرتفع، يكبر 3 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كل مرة كل شرف تقولها إلين تصل إلى بلدك. نعم. باب في الإذن في القفول بعد النهي. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. هذا رواية عكرمة عن ابن عباس إن في نسخ، ورواية عكرمة إذا تعارضت مع غيرها يعني غيرها أقوى منها، أصحاب ابن عباس الأثبات مثل مجاهد مثل سعيد بن جبير مثل طاووس مثل الأكابر، هذولا ما يصير في مصافهم عكرمة ومن دون عكرمة. فهذا أحد الروايات أن فيه ناسخ ومنسوخ. المنسوخ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، والناسخ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لكن الصواب ما فيه لا ناسخ ولا منسوخ، النفي في ترك الجهاد كله والبقاء في المدينة المخلفين. الآية هذه نزلت في القاعدين والمخلفين، فقال الله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم والله عليهم المتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عدوا لو عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الآيات، فهذه في الاستئذان على الجهاد، يقول يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل ويجلسوا في المدينة، هذا ما يفعل المؤمن. أما آية النور هم خرجوا معه في الجهاد، ولكن أما مثلا في الأحزاب كان بعضهم حديث عهد بعرس ولا عنده ضرورة في البيت فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، شوف ما في نسخ هنا، الآن خرجوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه آية النور عكسها اللي بعدها، وآية التوبة عكس اللي بعدها. طيب آية النور وش عكس هؤلاء؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إذن خرجوا معه ويتسللون لواذا، والمؤمنون لا ما يذهبون حتى يستأذنوا. المنافقين في ناس قاعدين وفي ناس خرجوا، فما في نسخ، ما في لا ناسخ ولا منسوخ. نعم. لكن قال أبو داود عليها الإذن في القفول بعد النهي، يعني لو واحد خرج معك وجاهد ثم جاء خبر أو جاء شيء ضرورة لا بأس إن الإمام يأذن له يرجع لأهله، ولا يكون هذا من التولي، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعثمان أن يتخلف عن بدر. لماذا؟ يمرض زوجته رقية حتى ماتت. فالإمام قد يأذن لهم، ولكن كما قال الله لا يذهبون حتى يستأذنوا. كان يام المغازي قصة طريفة، يام المغازي القريبة هذه مع الإمام عبد العزيز، هم يعني يطبقون السنة كما سيأتي، إنه ما يطرقون أهلهم في الليل ولا البلد قريب ما عادوا بعيد. قال قائدهم لا نمسي وندخل الصباح ما دامنا مجاهدين نطبق السنن كلها. ففي كان معهم واحد ما صبر، البيت يعني مو بعيد، زرق في الليل وذهب الى اهله وبات عندهم ورجع السحر وبات مع اصحابه وظن انه بيبقى مستور. في يوم جاء الصباح ودخلوا البلد كان بيته اولى بيت، فجوا الاطفال وتركوا ابوهم وصاروا يسلمون على الناس. فاستغرب القائد قال ابوكم بلكم عن 6 شهور مغازينهم؟ قال ابونا البارح عندنا. فافتضح. فهذا هذول اللي تسللون لواذا. نعم. باب في بعثة البشراء. حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطى. بعثة البشراء يعني إذا في فتوح وفي نصر للمسلمين استحب القائد أن يرسل الإمام ويرسل لأهل مدينة ويرسل يبشرهم بأن الله فتح المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة، لأن في ديارة خثعم وبجيلة هي في سفوح السراه الشرقية، قبائل خثعم إلى اليوم وبجيلة اللي منهم بني مالك. فقال لجرير أرحني منها، فذهب في 500 فارس من أحمس من بطنه وحرق ذي الخلصة وفي تبالها. ثم بعث رجل من أحمس من قبيلته داخل بجيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطى. وكان عمر أيام الفتوح يخرج خارج المدينة تلقى البشرى، أبشر يا فتح الله على المسلمين كذا، فتح الله على المسلمين كذا، تلقوا البشرى. هذا من السنة. في المغازي المتأخرة هذه فتح خالد بن الوليد الله يغفر له بعض البلدان طهرها من الشرك، فأرسل رجل من عالية نجد إلى الرياض قطع في 7 أيام. الآن يقطعوا الإنسان في 7 ساعات من جهة الوديان والخر، إذا قطع في 7 ساعات يعتبر هذا متأخر جدا. شوف إن الله فتح الناس، هذاك قطع في 7 أيام. يوم جاء عند الإمام عبد العزيز هنا في الرياض قال متى مشيت منهم؟ قال الجمعة اللي فاتت واليوم الجمعة. قال أنت شو اسمك؟ قال اسمي صامل. قال أشهد أنك صامل، يقول أشهد بالله أنك صامل. 7 أيام يعني، لأن مهما مشت المطية ما تقطع في اليوم 50 كيلو مهما مشت. نعم. باب في إعطاء البشير. حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. هذه السنة الأولى إذا قدمت من سفر. يا أخوان ترى أحياء السنن كما أخذنا في الدارمي، من سن سنة يعني من أحياء سنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الآن إذا قدمت من سفر النفس تشوف أنك تبدأ بأهلك ولا تروح لأطفالك ولا، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين ويجلس للناس بعدين أهله. لكن عادي إذا كان لك والدين هم أولى، تصلي ركعتين وتذهب لوالديك. وإذا كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له والدين على الإسلام يجلس للناس والناس كانوا ينتظرون وثم يذهب. نعم. فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث، قص الحديث حديث الثلاثة الذين خلفوا طويل جدا. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك نبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقام إلي طلح بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني رضي الله عنهم. هذه قصة الثلاثة طويلة، قصة طويلة. لكن الشاهد فيها إن هي نزلت التوبة بعد 50 ليلة من التمحيص، نزلت التوبة تسابق الصحابة على طريقتهم في مسابقة الخير، بيبشرون كعب ما كان حاضر، ففي واحد جاء على فرس، واحد راح لسلع، سلع الآن اللي عنده المساجد السبعة اللي حطوها ذحين مسجد كبير، واحد من المسجد ذهب إلى سلع ثم صاحبه على صوته يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، وكان كعب على سطح بيته فسمع الصوت، ثم جاء الفارس والبشارة تصير الأول اللي بشرك الأول، ثم جاء صاحب الصوت يبغى البشارة، قال كعب فنزعت له ثوبي إزارة ورداء والله ما أملك غيرهم، واستعرت من ابن عمي ثوبين حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إن الإنسان إذا بشرك تعطيه بشارة، وهذا عند الناس تعطيه بشارة، هذا كعب أعطاه الثوبي يكفي. الأسبوع القادم إن شاء الله نختم كتاب الجهاد.